يقول كريمه محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. الآن نعود نلتقي بفضيلة المقرئ الكبير الحاج محمود حسنين الكلحي لكي يسمعنا من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا. وعلى جمال النبي صلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله هو الذي

الذي خلقني فهو Thank you. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي ويعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون

وقد يحيى هذا الاحتفال الكبير بتلاوة من آية الذكر الحكيم. اثنى علينا فضيلة المقر الكبير الحاج محمود حسنين الكلحي، نقلناه إليكم من محلات دنيا الإذاعة لمكبرات الصوت الواضح الشهير بالمجري لصاحبها الحاج لبيب شلبي، أتير بكم منبو تليفون 163. المحل مستعد استعدادا تاما لإحياء جميع الحفلات والأفراح والمناسبات، حرصا على قضاء لياليكم وحفلاتكم ممتعة. اطلبوا دائما إذاعة المجري الصوت الرنان في كل مكان. وحسن سقينا اترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما لا تنسى أيها المستمع الكريم لقاؤك إن شاء الله في يوم الأحد الموافق 1/2 بالسد العالي، وكذلك في يوم 2/2/2/4 بكومومبو المحطة، والدعوة عامة للجميع. Thank you.